مما نزل في القرآن مما له قصة وعبرة ما رواه الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ومعه أبو بكر ومن معه من الصحابة فأتوا بني الخزرج بمنازلهم فغشوهم فأثارت بغلته عليه الصلاة والسلام غبارا ومن يمشي معه. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: غبرتم علينا وآذيتمونا بالغبار. فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف عليهم، وفي المجلس أخلاط من المشركين والمنافقين والمسلمين ومعهم من اليهود، فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والقرآن ثقيل على من لم يجعل الله فيه هداية وقبول، وهو أنس لأهل الإيمان وأهل القرآن. قرأ عليهم صلى الله عليه وسلم القرآن وذكرهم ونصحهم ووعدهم، فثارت ثائرة ابن أبي، يعني طارت في خشمه، فقال: يا هذا ارجع إلى مكانك، فمن جاءك فاقصص عليه قصصك، ولا تغشانا في مجالسنا فقد آذيتنا، أي بهذا الغبار، وإلا فالأذى أعظم من ذلك. فقال عبد الله بن رواحة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه: لا يا رسول الله، بل اغشنا في مجالسنا وأسمعنا كلام الله وقل لنا خيرا. فتراد القوم وتثاوروا، فركدهم عليه الصلاة والسلام وهدأهم، ثم رجع. فجاءه سعد بن عبادة الخزرجي فقال: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو عمارة؟ يكنيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو عدوه، وهو رأس النفاق. لما؟ لكريم دله وحسن شمائله صلى الله عليه وسلم. لو واحد من الناس طارت بخشمه، ولا لا يا أخواني؟ هذا الفرق بين رسول الله ومن اتبعه، وبين من ينتصر لحظ نفسه. قال: ألم تسمع ما قال أبو عمارة؟ قال: يا رسول الله، لا يريبنك، فإنك قدمت علينا بهذا الخير، وإن الحيين، يعني الأوس والخزرج، كانوا يسودونه عليهم، فوجد في نفسه ما وجد. وأنزل الله في هذا آية تقرؤونها من آخر آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تصبروا لله وتتقوا، تطلبون فيها مرضاة الله، لا انتصارا لأنفسكم وقبائلكم وعوائلكم، وإنما لله جل وعلا عبودية وتوحيدا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه آية عظيمة فيها فرق، وأي فرق بين أهل الإيمان وبين أضدادهم من أهل النفاق والشرك والكفر والعناد. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بكتاب إلى فنحاص. من فنحاص يا ترى؟ ها يا شيخ عبد الله بن جابر، من فنحاص؟ سيد بني قينقاع، إحدى قبائل اليهود الثلاثة التي قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم فيها شارقين بهذه الدعوة، معيرين قبل ذلك العرب الأوس والخزرج أنه سيظهر نبي وسنقاتله معكم وسنقاتلكم معه، سيظهر نبي وسنقاتلكم ونقتلكم معه حتى نستبيح بيضتكم. يعيرونهم يغيظونهم لأن قلوب اليهود ملئت بما تعلمون من الحقد، وأظهر الله على ألسنتهم وأقوالهم ما اعتمرت به قلوبهم من الحسد. فمن كان في قلبه حقد وحسد وشنآن فهو شبيه بهم، فمستقل ومستكثر. كانوا هؤلاء الثلاثة بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، ومن صلابتهم على دينهم الباطل والمحرف كان يسوسهم علماؤهم وأفضلهم في دينهم. وكان هذا في مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى غشيان عبد الله بن أبي ومن معه من اليهود في مجلسهم قبل بدر، أرسل صلى الله عليه وسلم إلى فنحاص بكتاب أرسله مع أبي بكر رضي الله عنه، وقال: لا تتواثبن عليه إن سمعت منهما تكره. وكان في هذا الكتاب استمداد من النبي صلى الله عليه وسلم لي من اليهود، وكانوا أهل مال وذهب، فجاء الصديق رضي الله عنه فدخل على هذا اليهودي على بني قينقاع في مدراسهم. ما المدراس؟ ها يا بن جابر، من يعرف المدراس منكم يا الربع؟ مدراسهم بيت التوراة، يجتمعون فيه فتقرأ عليهم التوراة المحرفة. إذن هم أهل دين لكن دين باطل. دخل الصديق رضي الله عنه على يهود بني قينقاع في مدراسهم، وكانوا قد اجتمعوا على فنحاص، فسلم ودعاهم ودفع كتاب رسول الله إلى فنحاص اليهودي سيد بني قينقاع، فقرأه وضحك، قال: إن ربكم يستمدنا لأنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فغضب الصديق رضي الله عنه لله، ما طارت بخشمه علشان أمر من الدنيا رضي الله عنه، غضب لله، فأخذ وبيده السيف، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا يفاتننك، مع أن أبا بكر من أحلم الرجال وأعقلهم، ولكنه غار. أتدرون لما غار؟ غار على توحيد الله وتعظيمه، وغار على وصف الله عز وجل بهذه النقيصة أنه فقير. فأقبل على فنحاص فضربه على رأسه وفي بدنه، فما زال يضربه حتى حجزه عنه الناس وظهر أثر الضرب فيه. فجاء فنحاص شاكيا أبا بكر إلى رسول الله، قال: أرأيت ما فعل بي صاحبك؟ فعل كيت وكيت وكيت. فأنزل الله عز وجل قوله في الآيات قبلها: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأنزل أيضا فيها هذه الآية: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، إذن لا بد من البلاء، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني أوتوا الكتاب قبلنا أي أنزل عليهم كتاب من قبلنا فلم يؤمنوا ولم يثبتوا، وإنما حرفوا وغيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن الأذى أذى دين، وأذى عقيدة وأذى يتعلق بهذه الملة وقواعدها. وإن تصبروا وتتقوا. أمر بالصبر لأنه ما عولج الأذى بمثل الصبر، ولا عولج الكرب ولا الكدر ولا الهم ولا الغم ولا الغثد مثل الصبر. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من أهل التفسير. إن فيما سمعتم عبرة وعظة، وهي فرق بين القلوب، بين قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قلب أبي بكر وبين قلوبنا نحن على هذه الجادة وهذا الطريق. فمن أراد الهدى فليلزمه. واحذروا أن يستفزكم الكفار بأنواع الاستفزازات، سبا لدينكم، إحراقا لمصاحفكم، قدحا في رسولكم ونيلا منه، سخرية واستهزاء، لينا من أصول دينكم يستفزونكم. والمؤمن يزيده استفزاز عدوه ثباتا وتمسكا على دينه. فإن الله جل وعلا يقول في آخر سورة العنكبوت: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وفق الله الجميع للعلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأنتم في يوم فضيل، يوم جمعة فيه ساعة عظيمة لا يوافيها عبد مسلم قائم يدعو الله، يصلي يعني يدعو الله، إلا آتاه الله دعوته. ومن أعظم ذلك كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن وصححه غير واحد، وهو حديث ثابت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي، فإن الصلاة هي الدعاء. قال: ما شئت. قال: ربعها. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: ثلثها. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: نصفها. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. ثم قال رضي الله عنه: كلها، كل دعاء صلاة وسلام على النبي، تقول: اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، تطلب من الله وتدعوه أن يصلي على رسوله وعلى آله وعلى رسول الله وعلى أتباعه. ما كان الجواب والجزاء؟ افتح لها صدرك ومسامع قلبك قبل مسامع رأسك. قال صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة. هذا هو مدفعة الهم ومدفعة الغم، وهذا الهم أراه في محيي الوجوه غثا وكدرا وبلاء. ترجع أن يندفع، فإن صلاة وسلاما في دعائك على النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الله عنك ما أهمك في الدنيا والآخرة. والثانية: ويغفر ذنبك. ويغفر ذنبك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمعذرة أيها الإخوة على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.